هو الرب قد قام من الأموات هو الرب كل ركبة تنحني ولسان يعترف أن يسوع المسيح هو الرب أنت الرب أنت الرب قد كنت من الأموات أنت الرب ركبتي أن يسوع المسيح هو الرب مستحق كل المجد يا يسوع مستحق كل المجد يا يسوع فضلي واللسان يعترف بي مستحق كل المجد يا يسوع كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف بي مستحيل كل المجد يا يسوع خلي حضورك يملى عينينا يا يسوع خلي حضورك يملى عينينا يا يسوع تغير وعنينا تشوف مجدك بوجه مكشوف خلي حضور يملى عنينا يا يسوع كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف لي مستحيل كل المجد يا يسوع كل عالي ينحني كل مهد يتبني ما نيجي نقف قدامك يا يسوع نتغير وعنينا تشوف مجدك في وجه ما تشوف خلي حضور يملى عنينا يا يسوع خلي حضور يملى عنينا يا يسوع